من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نواصل في كتاب بلوغ المرام أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله، وما زلنا في كتاب الصلاة، وتوقفنا عند حديث أبي حميد الساعد، أليس كذلك؟ نعم. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، عن أبي حميد الساعد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هسر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. نعم. أبو حميد الساعد صحابي مشهور بكنيته، ويقال اسمه المنذر ابن سعد ابن المنذر الساعد، وبنو ساعدة من الخزرج، رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى هنا بمعنى أبصر، صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، حذو حذاء مقابل منكبيه، مسنى منكب، والمنكب هو مفصل العضد مع الكتف، مفصل العضد مع الكتف هو المنكب. وإذا ركع انحنى، ركوع الانحناء، أمكن يديه من ركبتيه، أمكن بمعنى مكن، أي قبض ركبتيه قبضة قوية، ثم حسر ظهره، حسر رأسه أماله وسواه، فإذا رفع رأسه استوى اعتدل حتى يعود كل عظم إلى مكانه، حتى يعود يرجع كل فقار، كل فقار مكان، فقار وجمع فقرة، وهي عظام الظهر المتراكبة بعضها فوق بعض، واحدها فقرة، وجملة الكلام فقرة، جملة الكلام فقرة، وهذه العظام واحدتها شنو؟ فقرة مكان. فإذا سجد، والسجود وضع الجبهة على الأرض، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، مفترش يعني واضع ذراعيه على الأرض، افتراشنا وضع ذراعين على الأرض، غير مفترش يعني رافعهما للأرض، ولا قابضهما أي إلى جنبه. فالسجود لابد أن تكون الأذرع في تناحي تجافي وفي ارتفاع عن شنو؟ للأرض، غير مفترش ولا قابضهما أي ضامهما إلى جنبه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا ما يسمى بجلسة الافتراش، الافتراش أن يجلس على اليسرى وينصب شنو؟ اليمنى. وإذا جلس في الركعتين، رأتنا الجلوس الأوسط أو الجلوس الأول، وإذا جلس في الرقعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك، هذه الجلسة تسمى شنو؟ التورك، وتكون في الجلوس الأخير. وأما الجلوس الأوسط ففيه شنو؟ الافتراش. والفقهاء اختلفوا في هذا، منهم من جعل الجلوس كله افتراش، ومنهم من جعله كله تورك، ومنهم من فصل جلوس الأول افتراش والثاني شنو؟ تورك. وهذا الذي يشهد له حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى. فالحديث كما ترونه فيه بيان بعض صفات الصلاة، من وضع اليدين حزوة، جعل اليدين حزوة المنكبين لتكبيرة الإحرام، والاعتدال في الركوع والسجود، وبيان الجلستين، الجلسة الأولى صفة الجلسة الأولى وصفة الجلسة الثانية. والأولى قلنا تسمى الافتراش، والثانية التور. نعم. وعن علي بن أبي طالب صلى الله إليكم، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. نعم. عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب عبد مناف بن قصي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه ومشهور رابع الخلفاء رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي رواية: من المسلمين. فهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، اختلف فيه، منهم من حمل هذا على صلاة النافلة خاصة صلاة الليل، كما سيأتي في آخر الحديث توجيه هذا. وجهت وجهي للذي فطر، أي خلق السماوات والأرض، لقوله من سنة: اللهم، يا الله، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة شنو؟ في صلاة الليل. ودعاء الاستفتاح في صلاة الليل أو في صلاة النافلة عموما ما فيه خلاف بين الفقهاء، إنما الخلاف في الفريضة. نعم. فمن قال به في الفريضة أخذ بهذا الحديث، وسيأتي أيضا حديث تؤيد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال: صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي ساعة خفيفة، قبل أن يقرأ، فسألته، وهذا من حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على العلم وعلى الحديث، وهكذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني أحد عن هذا الحديث أولا منك، لما علمت من حرصك على شنو؟ على الحديث. فقال: قول: اللهم، يا الله، باعد بيني وبين خطايا، جمع خطيئة، ذنوبي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي بعدا بعيد جدا كما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من النقاء وهو النظافة من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اختار الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض أقل وسخ أو دنس يظهر فيه الثوب الأبيض، ولذلك يستحب للمسلم أن يلبس الثياب شنو؟ البيض، وأن يكفن بها شنو؟ الموتى من الدنس الوسخ والقذر. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلج ما يتجمع من بخار الماء في المناطق الباردة وينزل مجموعا، والبرد مثله لكنه ينزل في شكل حبوب هذا الفرق بين الثلج وشنو والبرد. طبعا في ذلك الوقت لم تكن هنالك شنو ثلاجات، لكن ما يتجمد من الماء في مجموع فهذا هو الثلج، وما يكون في شكل حبوب ويسقط فهو البرد. كما ينقى الصين من الحطب بالماء والثلج والبرد، هذا مبالغة في شنو في التنقية ومبالغة في النظافة، لأن الماء كافي للنظافة، فإذا أضيف إليه الثلج وأضيف إليه البرد كان ذلك في غاية شنو النظافة. والحديث كما ترون يدل على مشروعية الاستفتاح في شنو في الصلاة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، الدارقطني موصولا وهو موقوف. نعم، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى أمير المؤمنين مشهور أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي يسبحك في حالة حمد لك، وتبارك اسمك، تبارك أي كسرت بركته، والبركة دوام الخير ودوام الخير. نعم، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي عظمتك وحظك، الجد يطلع العظمة والغنى والحظ، وتعالى جدك ولا إله غيرك، الإله المعبود، رواه مسلم بسند منقطع وللدارقطني موصولا وهو موقوف على عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من أدلة الاستفتاح في شنو الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، ونحوه أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري وبنو خضرة بطن من الأنصار عند الخمسة، الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، وهذا مصطلح خاص بصاحب الكتاب بلوغ المرام. وفيه وكان يقول بعد التكبير أي تكبيرة الإحرام أعوذ بالله، أي ألوذ وألتجي وأحتمي بالله سبحانه وتعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، قال المراد به وسوسته، من همزه ونفخه ونفسه، فسر النفس بالسحر بالسحر، فالمقصود بهذا كله الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان الرجيم والأضرار التي يفعلها بالإنسان سواء في عبادته أو في بدنه أو نحو ذلك. نعم، وهو الحديث أيضا مشروعية دعاء الاستفتاح بهذا بهذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. نعم، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم يستفتح أي يبتدئ الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حجة المالكية ومنافقهم في أن الفرائض ليس فيها شنو استفتاح، إنما بعد التكبير يبدأ على طول في شنو الحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه يعني يرفعه، ويصوبه يعني يبالغ في شنو؟ في ألين هنا، بل وسط بين ذلك، توسط بين الإشخاص وبين شنو؟ التصويب. وهذا في شنو؟ في الركوع، والاعتدال في الركوع والاعتدال في الرفع من الركوع، كل هذا ركن من أركان الصلاة. ولكن بين ذلك توسط، وخير الأمور أوساطه. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا الرفع من الركوع وهو ركن من أركان الصلاة ويشترط فيه الاعتدال، لذلك قال هنا استوي قائما. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، السجود ركن والرفع من السجود أيضا ركن من أركان الصلاة ويشترط فيه الاعتدال والطمأنينة، اللي عبر عنه هنا يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، صل بالتحية التشهد، سمي التحية بأول لفظ فيه تحيات لله الزاكيات لله، ثم يتشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب شنو؟ اليمنى. وهذا طبعا الافتراش، وهنا في إجمال، هل هو في جلوس الأول أو جلوس الثاني؟ لكن حديث أبي حميد هو الذي فصل هذا وبين هذا، ولذلك يحمل عليه. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان أن ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته، ينصب الساقين ويجلس على شنو؟ على المقعدة، ويضع يديه على الأرض، فهذه ممنوعة. والحكمة في ذلك والله أعلم أنهم كانوا يلبسون الإزار، والإزار خلاف السروال، فإذا جلس الإنسان هذه الجلسة قد تنكشف عورته، ولذلك نهي عن هذا الإقعاء، وتسمى إقعاء الإقعاء أو إقعاء السبع. وهنالك تفسير آخر للإقعاء وهو جائز، وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، فهذا جائز وليس منهي، إنما المنهي أن يجلس على مقعدته وينصب الرجلين ساقين يعني، ويضع يديه على الأرض، فهذه هي عقبة الشيطان المنهي عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افتراش الذراعين وضعهما على الأرض، مر معنا في حديث بحميد غير شنو؟ غير مفتفش مفترش. فالمقصود هنا أن يرفع الذراعين عن الأرض. وكان يختم الصلاة بالتسليم، والتسليم هو قول السلام عليكم، وهو ركن من أركان شنو؟ من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة خلافا للأحناف، ولكن الصحيح أن السلام ركن من أركان شنو؟ من أركان. فالحديث كما ترون يبين هيئة الصلاة في الركوع والسجود والتشهد، وكذلك الجلسة، وحالة شنو؟ السجود بعدم اشتغال الذراعين في الأرض، وبيان أن السلام ركن من أركان شنو؟ الصلاة. نعم. عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبه أي مقابل منكبه إذا افتتح الصلاة إذا كبر تكبيرا الإحرام، وإذا كبر للركوع أيضا رفع يديه حذو منكبه، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه ثلاثة مواطن يستحب فيها شنو يا جماعة؟ رفع اليدين. أما الموضع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام باتفاق الفقهاء ترفع اليدان حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. وأما الرفع الثاني عند الركوع والرفع منه ففيه خلاف، لكن الصحيح هو إثبات هذه السنة في أصل رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، وهذا يفيد أن التكبير بعد رفع شنو اليدين، ولذلك يجوز أن يكون التكبير مع رفع اليدين أو بعدهما أو هكذا، يعني يجوز كل هذا وفيه سعة. قال ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع وزنه أي أطراف وزنه، أطراف طرف النازل هذا أطراف الوزن فروع الوزن. وحديث ابن عمر يحاذي المنكبين، ولذلك قال العلماء هذا كله جائز إذا نزل إلى محاذاة المنكبين، وإذا رفع إلى فروع الوزن. هذه المساحة كلها يجوز للإنسان أن يرفع يديه فيها. أما الذين يفعلون هكذا فهذا خلاف السنة، إما أن ترفع حذو المنكبين أو ترفع إلى فروع شنو إلى فروع الأذنين. نعم. وعن مالك بن حجر سابق الله قال رحمه الله وعن مائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. نعم. وائل بن حجر صحابي جليل أبوه من ملوك حضرموت، وهو من أبناء الملوك. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. بهذا الحديث كما ترون يفيد وضع اليدين إحداهما على الأخرى في شنو الصلاة، وهي من سنن ومن مستحبات الصلاة. المشهور عند المالكية الإرسال، إرسال اليدين، وهو مبني على رواية ابن القاسم رحمة الله عن الإمام مالك أنه كره القبض في الصلاة، لكن رواية الموطأ واضحة في هذا. الإمام مالك في الموطأ وضع باب سماه باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وروى في حديثين، حديث مرسل وحديث مسند، حديث سهل بن سعد السائب هل كان الناس يؤمرون يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث حديث سهل، هذا أخرجه البخاري من طريق الإمام مالك في كتابه الجامع الصحيح. فرواية الموطأ تدل على شنو؟ على إثبات وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وهذا هو الصحيح عن الإمام مالك عليه رحمة الله. أما رواية ابن القاسم فحملت على القبض بالاعتماد، أن يقبض معتمدا، والواجب في القيام في الصلاة أن يكون قيام بالاعتماد، فرض في القيام في الصلاة وقوموا لله قانتين أن تقوم بلا اعتماد، يعني ما تعتمد على شيء، تعتمد على الشعبة ولا تعتمد على شنو حائل. إذا كان إنسان لا يستطيع أن يقوم معتمدا يجب عليه أن يقوم معتمدا، إذا كان لا يستطيع أن إذا استطاع أن يقوم بالاعتماد وجب عليه أن يقوم بالاعتماد، وإذا ما يستطيع أن يقوم معتمدا فله أن يقوم شنو معتمدا، يعتمد على حائط، يعتمد على الشعب، على أي شيء، لأن القيام شنو فرض وركن من أركان الصلاة. إذا لا يستطيع القيام بلا اعتماد وبلا اعتماد هنا حينئذ شنو يرخص له أن يصلي جالسا، والجلوس نفسه في نفس التصل. إذا يستطيع أن يجلس بلا اعتماد وجب عليه أن يجلس بلا اعتماد، وإذا لا يستطيع أن يجلس إلا معتمدا جلس شنو معتمدا على حائط أو على أي شيء. ثم إذا لا يستطيع هذا فإنه يصلي شنو مضطجعا كما سيأتي إن شاء الله. فابن الحاجب عليه رحمة الله حمل رواية ابن القاسم على هذا، أن المكروه هو أن يقبض يده اليمنى على اليسرى في الصلاة معتمدا على ذلك، سواء كان بشيء أو بلا شيء. لكن طريقة الموطأ ومذهب الموطأ واضح في هذا، وهو رواية المدنيين على الإمام مالك عليه رحمة الله أنه استحسن وضع اليد اليمنى على اليسرى في شنو في الصلاة. فالحديث كما ترون قلنا فيه بيان وضع اليدين إحداهما اليسرى في الصلاة، اليمنى على اليسرى. نعم. نعم. وبعد ابن الصاني أحد النقباء الصحابي المشهور الصاري رضي الله تعالى عنه والله شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أم القرآن هي الفاتحة، ثم أم القرآن وتسمى شنو الفاتحة، ثم سورة الحمد ولا إثبات سيرة. فلا صلاة هنا نفي لجنس الصلاة، والمقصود هنا صلاة المنفرد وصلاة الإمام. صلاة المنفرد صلاة الإمام لا بد أن يقرأ فيها بالفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما المأموم ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال لا يقرأ وقراءة الإمام له القراءة، ومنهم من قال لا بد أن يقرأ وهو مذهب الشافعية، واستدلوا لهم بهذه الروايات التي ذكرها الحافظ. ومذهب المالكية كالحنابلة للتفصيل، إذا كان الإمام يعني قرأ جهرا فإنه ينصت قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد نزلت هذه الآية في الصلاة، يعني وجوب الإنصات للقرآن إنما هو في شنو في الصلاة. وأما إذا سر فإن شنو المأمون يقرأ معه الفاتحة وغير شنو وغير الفاتحة. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة شنو الكتاب. وفي أخرى لأحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامي، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لم يقرأ بها. والحديث برواياته كلها تدل على شنو على وجوب القراءة خلف الإمام، ولكن كما قلنا المالكية والحنابلة حملوها على قراءة شنو قراءة السر جمعا بين الأدلة، لأنه الآية واضحة فيها فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. فالحديث يدل على وجوب وفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للإمام والفز فهذا بشنو باتفاق أو بإجماع، والمأموم في الخلاف الذي ذكرنا. نعم. Thank you. أنس بن مالك، وعن أنس بن مالك بن النضر بن الدمدم الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث فيه دليل واضح على أن البسملة ليست من شنو؟ من سورة الفاتحة. وفيه دليل أيضا على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. ورواية الحديث تدل على الإصرار بالبسملة في سورة شنو؟ الفاتحة، ولا يجهر بها، وأن الجهر بها يعتبر نوع من البدع والمحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دل هذا على أنها سنة ماضية وسنة متبعة من الخلفاء. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذه الرواية استدل المالكية ومن تابعهم على أنه لا تشرع البسملة ولا الاستعاذة في صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فيشرع فيها عندهم الاستعاذة والبسملة. فاستدلوا بهذا الحديث كالحديث الذي سبق حديث عائشة كان يبدأ أو يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلى. فعلى هذا الإنسان يقرأ البسملة لكن شنو؟ يسر بها ولا يجهر بها. وهذا يعني المذهب له أدلته قوية إن شاء الله، وفيه خروج من الخلاف. نعم. نعم، نعيم بن عبد الله المجمر، لأنه كان يجمر المسجد أي يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل على من قال يمكن ويجوز الجهر بشنو؟ بالبسملة. لكن الحديث الذي مر معنا حديث أنس هو المقدم في هذا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح وفعل أبي بكر وفعل شنو؟ عمر. ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن، وهذا يدل على أن البسملة إنما هي آية يفصل بها بين شنو؟ السور، وليست جزء من شنو؟ من الفاتحة، لقوله هنا ثم قرأ بأم شنو؟ بأم القرآن. حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. آمين معنى اللهم استجب، آمين معنى اللهم استجب. وهذا فيه مشروعية قول الإمام آمين، مشروعية أن يؤمن الإمام جهرا، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر. وهذا تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود أو من السجود إلى الركوع، وتكبيرات الانتقال هي تعتبر من سنن شنو؟ الصلاة التي ينبغي أن يواظب عليها. وهذه التكبيرات تكون عند بداية الشروع في الركن، عند بداية الشروع في شنو؟ في الركن. وهكذا. ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبين لهم صفة وهيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عدي بن سنان صاحب السنن، وابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق خزيمة صاحب الصحيح. الحديث كما ترونه فيه وتأمين الإمام جهرا، وفيه أيضا تكبيرات الانتقال وأنها من سنن أصل، وفيه أيضا البيان بالعمل، البيان بالعمل في أفعال الصلاة أو في الوضوء. الإنسان الذي يريد أن يعلم الأطفال أو غيره يتوضأ أمامهم ليروا هذه الأفعال، لذلك يصلي أمامهم ليروا هذه الأفعال والأقوال. نعم. نعم، يعني لا يصح حديثا مسندا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما مر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقرؤون ولا يذكرون شنو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل على ضعف هذه الرواية. وعنه وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة من القرآن رفع صوته وقال آمين. وفيه مشروعية الجهر بشنو بالتأمين بالنسبة للإمام، وقال آمين اللهم استجب، رواه الدارقطني وحسنه وقال إنه حديث حسن، والحاكم صححه وقال إنه حديث صحيح، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحو. نعم. نعم، عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من الصلاة قال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، أي يعني لا أخذ القرآن حتى الفاتحة، والقرآن إنما يجب من حفظه فقط سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هي التي يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يحفظها. ليه؟ لأن الصلاة متعلقة بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقية سور القرآن إنما يستحب حفظها وإتقانها وتجويدها. فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يسيئني منه، أي بدلا عن القرآن. قال قل سبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى، والحمد لله الثناء على الله ده، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة، لا حول لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله العلي العظيم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه. هذا في الغالب ما يقول للناس الذين يدخلون في الإسلام جدد، فإنسان دخل الإسلام جديد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء وقت الصلاة فإنه شنو يقول مثل هذا، لكن يجب عليه وجوبا عينيا أن يحفظ سورة شنو الفاتحة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، فهذا رخصة لمن لا يستطيع أن يحفظ من القرآن شيئا، إما لخلل في الذهن أو لكونه دخل شنو حديثا في الإسلام. نعم. أبو قتادة الحارس ابن ربعي الأنصاري السلمي رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة كتاب وسورتين، فاتحة كتاب في كل ركعة وسورتين، سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية. وهذا فيه بيان مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين، وهذه القراءة تجزي ولو بآية واحدة. وإذا قرأ سورة صار مفصل فهذا شنو أفضل وهذا أجل. وقراءة السورة بعد الفاتحة تعتبر من سنن الصلاة التي لا بد منها، فإذا تركها فإنه يسجد السجود السهو له. ويفيد أيضا الحديث أن الركعتين الأخريين يكتفى فيهما بقراءة الفاتحة فقط، يكتفى بقراءة الفاتحة فقط. ويفيد أيضا أن القراءة السرية أحيانا يسمع الإمام بعض الآية وشنو والآيتين، يجوز له هذا. فالحديث كما ترون قلنا فيه بيان القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين في الظهر وفي العصر وكذلك المغرب وشنو والعشاء. نعم. نحذر ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الى العصر، فحذرنا ثياب الركعتين الاوليين للظهر، قد رايناه من تنزيل السيف، وفي الاخرين قد رايناه من ذلك، وفي الاوليين من العصر علامه الاخرين من الظهر، والاخرين على نصف من ذلك رواه مسلم. ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كنا نحذر، نحذر نقدر، حذر التقدير التخمين قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وهذا يدل على ان القراءه في الظهر والعصر قراءه شنو؟ سريه، لانه لجا الى الحذر والتخمين، لانه لو كان القراءه جهريه لشنو؟ لما احتاج الى الحذر والتخمين. في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين والليل من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجده، وهي 30 آية. سورة السجدة 30 آية، ومعناه على قدر 30 آية في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وهذا يدل على مشروعية القراءة في الركعتين شنو؟ الأخريين، يجوز. ومر معنا حديث أبي قتادة أنه يكتفى فقط بشنو؟ بالفاتحة. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وهذا يدل على تخفيف القراءة في صلاة العصر، تخفيف القراءة في صلاة العصر. والأخريين أي في العصر على النصف من ذلك. فالحديث يفيد تطويل القراءة في صلاة شنو يا جماعة؟ الظهر، وتخفيف القراءة في صلاة العصر، وفي مشروعية القراءة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، وإن كان السنة الثابتة الاكتفاء بشنو؟ الفاتحة. نعم. سليمان ابن يسار أحد فقهاء المدينة السبع، وهو من كبار التابعين، مولى ميمون بنت الحارث رضي الله تعالى عنه. قال: كان فلان، فلان يكنى به عن اسم الشخص، قال فلان. وقيل في عمر بن عبد العزيز واستبعد ذلك، لأن عمر بن عبد العزيز لم يولد إلا بعد وفاة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه. فعلى كل يكون أحد أمراء المدينة من جهة بني أمية. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، وقلنا إطالة القراءة في سورة الظهر من السنة أو من المستحب، ويخفف العصر، التخفيف العصر يعتبر أيضا من شنو؟ مستحبات الصلاة. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، المفصل يبدأ من قاف إلى آخر شنو؟ القرآن، وقيل من الحجرات. وهو في الطوال المفصل وقصار شنو؟ وعواسط المفصل وقصار المفصل. القصار المفصل وذلك لكسر الفصل بين شنو؟ آيات. كسرة الفصل بين آيات. وفي العشاء بوسطه. العشاء بوسطه. وفي الصبح بطواله. طوال المفصل. طوال المفصل وقاف والزاريات والطور والنجم وقمر وهكذا والواقعة والدمج. وفي الصبح بطواله وفيه التخفيف في صلاة المغرب والتوسط في صلاة العشاء والتطويل في صلاة الصبح. قال والحكم في ذلك أن الصبح ركعتان. الصبح ركعتان. وتطويل القراءة يعوض ما فاتها من شنو؟ من الركعة. ولذلك يستحب التطويل في صلاة الصبح. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا يدل على أن هذا من السنة. التطويل في الظهر، التخفيف في العصر، والتخفيف أيضا في المغرب، والتوسط في العشاء، والتطويل في صلاة الصبح. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. والإسناد الصحيح ما اجتمعت فيه شروط الصحة الخمسة: اتصال السند، عدالة الراوي، تمام الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم شنو؟ العلة. فإذا اجتمعت هذه الشروط قيل في الإسناد إنه شنو؟ صحيح. نعم. نعم. جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف الصحابي مشهور، وابو جبير ابوه مطعم ابن عدي يعني من رجالات مكة الكبار معروف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. وهذا يدل على أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة المغرب من شنو يا جماعة؟ من سنن الصلاة. ونص على المغرب مر معنا في الظهر والعصر، وهنا نص على أو بيّن القراءة في المغرب. والحديث يفيد التطويل أحيانا في صلاة شنو؟ صلاة المغرب. يعني لا يكون تخفيف دائما هكذا، العصر والتخفيف، وأحيانا شنو؟ يطول في صلاة المغرب كما في هذا الحديث. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ سورة الإنسان. فهذا يدل على شنو يا جماعة؟ استحباب القراءة في صلاة الصبح بهاتين السورة، سورة السجدة وسورة الإنسان أو سورة الدهر. ثم سورة الإنسان ثم سورة الدهر. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. فهذا يدل على شنو يا جماعة؟ على المواظبة في قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة. نعم. حذيفة بن اليمان صحابي جليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، أي يسأل هذه الرحمة، سأل الله تعالى هذه الرحمة التي ذكرت فيها، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أي من هذا العذاب الذي في هذه الآية. وهذا في الغالب معمول على صلاة يا جماعة النافلة وصلاة الليل، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجز الصلاة ويتمها، صلاة الفريضة للناس كان يوجز ويتم. وأما الوقوف عند كل آية، آية رحمة يسأل وآية عذاب يتعوذ، في الغالب يكون هذا في صلاة يا جماعة صلاة الليل. صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيه. وابن مسعود رضي الله عنه يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هو؟ قال: أن أنصرف وأتركه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحديث يفيد مشروعية الوقوف عند كل آية في صلاة يا جماعة صلاة النافلة أو صلاة الليل، والدعاء بما فيها من الرحمة، والاستعاذة بما فيها من العذاب ومصير الظالمين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم. عباس أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أداة استفتاح، ويراد بها التنبيه. ألا وإني نهيت بالجناية المشهور، أي نهاني رب، والنهي المنع. النهي المنع لغة واصطلاحا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا عند علماء الأصول. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو سجدا. قالوا: الحكمة في ذلك أن القرآن عظيم لأنه كلام الله، وحال الركوع وحال السجود حال تذلل وحال خضوع لا يناسبها قراءة القرآن، لأن القرآن عظيم كلام الله سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده. وأما السجود وهو الجفع على الأرض فاجتهدوا في الدعاء، أي مع قولنا سبحان ربي الأعلى فقط أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يكون بعد ذلك الاجتهاد في شنو؟ في الدعاء. فاجتهدوا في الدعاء، في الدعاء المبالغة فيه. فقمل جدير، قمن جدير أن يستجاب له. وهنالك في الحديث: أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. فالحديث كما ترون في كراهية قراءة القرآن في حال الركوع، وكراهية قراءة القرآن في حال شنو؟ في حال أسفل. وفيه استحباب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، والاجتهاد في شنو يا جماعة؟ في الدعاء في السجود. وأن الدعاء في السجود من الأحوال التي شنو تكون فيها الإجابة يعني أكثر وأجدر. نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الدعاء في الركوع هذا نادر، ليس كثير، إنما الدعاء هو في شنو؟ في السجود، بدليل الحديث الذي شنو مر معنا. فهذا أيضا من أذكار الركوع والسجود، وهي أذكار كثيرة يختار منها الإنسان ما يحفظه إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يمر، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، ثم يكبر حين يركع، إذا شرع في الركوع يكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، يعني يقول سمع الله لمن حمد إذا شرع الركوع. ولذلك بعضهم حتى يستوي يعني قائما أو مرتفعا هكذا رافعا حتى يقول سمع الله لمن حمد، إنما يقول سمع الله لمن حمد عندما يشرع في شنو؟ في الرفع من الركوع. فإذا وصل إلى نهاية رفع من الركوع يكون انتهى من شنو؟ من سمع الله لمن حمد. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. تكبير هنا للسجود بعض الناس بيخطئ فيه، يعني حتى يضع جبهته على شنو؟ على الأرض ويكبر، وهذا خطأ. إنما التكبير عند الهوي عند الانحناء، ولذلك قال هنا شنو؟ ثم يكبر حين يهوي ساجدا. حين يهوي إذا بدأ في الهوي وبدأ يخر ساجدا هنا يكبر الله ويمدها هكذا، فينتهي بها عند وضع جبهته على شنو؟ على الأرض. حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد أجل. الحديث أصل في تكبيرات الانتقال، حديث أصل في بيان تكبيرات الانتقال، وهي من سنن شنو؟ الصلاة. وكذلك قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد كلها من سنن الصلاة. نعم. سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، أي ما يملأه، وملء ما شئت من شيء بعد، أي غير السماوات والأرض. أهل الثناء والمجد، ثناء المدح للجميل والمجد الشرف والعظم، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت. اللي ربنا بيعطيه ما في أحد شنو بيمنع منه هذا العطاء، ولا معطي لما منع دع، ومن منعه الله لو اجتمع عليه أهل السماوات والأرض لا يستطيع شنو أن يوصل إليها. ولا ينفع ذا الجد الحظ منك الجد، إنما ينفعه العمل شنو الصالح فقط. أما الجد والمكانة والجاه والمال وهذه الأشياء كلها لا تنفع عند الله شيء. الحديث من أذكار الرفع من الركوع، من أذكار شنو الرفع من الركوع، واستحباب قول هذا الذكر اللهم ربنا لك الحمد لله السماوات والأرض إلى آخره. نعم. نعم. علي بن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي، لأنه يعني ليس هنالك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى، والأمر في اللغة الطلب، وعند الأصوليين طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. هذا يدل على أن الأصل هو شنو؟ الجبهة، وأن الأنف تابع له، واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذه ستة، والجبهة شنو السابعة. والحديث في بيان صفة السجود، في بيان الصفة الكاملة للسجود، ويكون بهذه الأعضاء السبعة، والأصل في ذلك شنو؟ الجبهة. الأصل في ذلك الجبهة. نعم. نعم. وعن ابن بحينا ما بحينا اسمه عبد الله، عبد الله ابن مالك ابن القش، وبحينا قال امه بداية نسبة اليه، وتفعل العرب هكذا مثل ابن ابي سلول، سلول قال هي شنو امه، وهكذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه، اي نحى يديه من جنبه، ومر معنا في الحديث غير مفترش ولا قابضه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض شنو يفتح. والمقصود هنا المبالغه في شنو؟ في ابعاد اليدين من الجنب، وهذا من السنن التي ينبغي المحافظه عليها. نعم. نعم. براء ابن عازب ابن الحارث بن عدي الصحابي أوسي، الأوس والأوس والخزرج هما الذين يكونون الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك، يعني مكن كفيك من شنو؟ من الأرض، وارفع مرفقيك، هذا هو المرفق، لأنه إذا وضعه مع الأرض يصير هذا من الافتراش الممنوع، مرة مع افتراش السبع، وهو وضع الذراعين والمرفقين على شنو؟ على الأرض. فالحديث كما ترون في بيان صفة السجود بأن يرفع ذراعيه ومرفقيه من شنو؟ من الأرض. نعم. وهذا المرفق طبعا في العامية السودانية يسمى كوع وليس بشيء، إنما الكوع نهاية إبهام الكف، هذا هو الكوع نهاية إبهام شنو؟ الكف هذا. نعم. نعم. وعن وائل بن حجر صحابي جليل مر معنا أنه من أبناء ملوك اليمن، ومن الطرائف قالوا أن معاوية رضي الله عنه يعني ذهب معه هكذا وهو راكب على ناقته، وطلب معاوية منه أن يركب معه، فقالوا كيف تركب مع أبناء الملوك؟ يعني ما ممكن. ثم مرت الأيام والسنون وصار معاوية رضي الله عنه خليفة، وجاء وائل بن حجر هذا وزاره في دمشق، فقعده معه على الكرسي كرسي الملك، فتذكر موقفه معه الذي قال له كيف تركب مع ابناء الملوك، وعرف مكانته ومنزلته وأنه من أحلم العرب رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، هذا في الركوع، يعني يقبض بهما الركبة مفرجتين غير مضمومتين هكذا، ده في الركوع. وإذا سجد ضم أصابعه، في السجود يضمه هكذا، وأما في الركوع يفرقهما ويقبض بهما شنو؟ الركبتين حتى يتمكن من قبض الركبتين. وهنا في السجود حتى يستقبل بهما شنو؟ القبلة. لذلك في حال الركوع تفريج الأصابع، وفي حال السجود شنو؟ ضم الأصابع، وهذا من المستحبات التي ينبغي المحافظة عليها. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربع، هذا طبعا لهيئة الجلوس في الصلاة التربع، والتربع أن يجعل يعني قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وقدمه اليسرى تحت فخذه شنو؟ اليمنى. ده طبعا المريض يعني هذه الصفة مستحبة، لكن المريض إنما يجلس على الهيئة التي شو تريحه في الجلسة، سواء جلس متربعا أو متوركا أو مفترشا، لكن الأصل هو أن يجلس شنو متربعا في الهيئة التي يبين هذا الحديث. نعم. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، اي اذا رفع من شنو؟ من السجود الاول، اللهم يا الله اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، دعاء جامع، دعاء جامع يستحب للانسان ان يقوله عند الرفع من شنو؟ من السجود. رواه الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المسلم. فالحديث يفيد استحباب قول هذا الذكر وهو من أذكار الرفعين السيد. نعم. نعم، عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي. في وتر من صلاته يعني فرغ من الركعة الأولى، والركعة الأولى وتر يعني واحدة، أو وماشي على الثانية، أو الركعة الثالثة وماشي على شنو؟ على الرابعة. وهذه ما تسمى بجلسة الاستراحة، جلسة شنو؟ الاستراحة. فالحديث يفيد مشروعية جلسة الاستراحة هذه، ومنهم من يعني جعلها في حالة الضرورة، الإنسان إذا احتاج إليها، إذا كان يعني جسمه ثقيلا أو ثقل جسمه أو كذا، فإنه يسجد، أقصد يجلس جلسة الاستراحة هذه. فمنهم من حملها على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آخر شنو؟ في آخر عمره، وذلك لم يرويها أبو حميد الساعدي ولا عائشة ولا غيرهم من الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يفيد مشروعية جلسة الاستراحة لمن يحتاج إليها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شام. القنوت له معاني، منها السكوت ومر معنا وقوموا لله قانتي، والقنوت الطاعة، رجل قانت بمعنى شنو؟ والقانتين والقانتات طائعين، والقنوت الدعاء، والقنوت الدعاء، والمقصود به هنا الدعاء في الصف. قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء العرب، أحياء جمع حي، مراد بها قبائل من العرب، ثم تركه، أي ترك الدعاء عليه. فالحديث يفيد مشروعية قنوت النوازل، وهذا باتفاق، ولا يختص بصلاة الصبح، في أي صلاة من الصلوات، ويكون جهرا ويدعو الإمام والناس فيه يؤمنون على هذا. وهذه الأيام يشرع فيها قنوت النوازل كما ترون، الحوادث التي تمر بها بلادنا من القتل ومن المظاهرات ونحو ذلك من الأمور، فيشرع في هذه الأيام القنوت والدعاء، ربنا يسلم البلد ويحفظه حتى لا تنجر وتنجرف ويصيبها ما أصاب سوريا وليبيا واليمن وهذه الدول، الله المستعان. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد ف فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وبهذا أخذ المالكية والشافعية وقالوا باستحباب القنوت في صلاة الصبح دائما. استحباب في صلاة الصبح شنو؟ دائما. أما قنوت النوازل فهذا شنو؟ متفق عليه ولا يختص بصلاة شنو؟ بصلاة الصبح. واستدلوا أيضا بما روي عن عمر رضي الله عنه وعثمان أنهم كانوا يقنطون في شنو؟ بصلاة الصبح. فهذه هي حجة من قال بشنو؟ بالاستمرار بالقنوت في صلاة الصبح، وهو عند المالكية مستحب، يعني لا يبقى إلى درجة السنن التي إذا تركت يسجد لها سجود شنو؟ الصبح، وليس في درجة الأركان التي تبطل بها الصبح، إنما هو المستحب. وعنه أي عن أنس أن صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم صحابة بن خزيمة. وهذه الرواية تفيد أن المشروعية قنوت شنو؟ النوازل فقط، ولا يشرع أي نوع آخر من أنواع القنوت. نعم. نعم، سعد بن طارق الأشعي تابعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي أبو طارق: يا أبتي إنك قد صليت خلف الصحابة وأبي بكر وعمر وعثمان، أفكانوا يغنطون في الفجر؟ قال: أي بني، يا بني، أي من أدوات النداء وينادى بها القريب، يقال أي بني للقريب، والبعيد يقال يا فلان. أي بني محدث، أي يعني شنو؟ بدعة. محدث بدعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. طبعا من أثبت القنوت في الصبح يحمل هذا على أن هذا الصحابي يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يقنطون في صلاة الصبح، إلا أن القنوت أصلا هو مستحب، ولذلك يجوز شنو؟ تركه، ويجوز شنو؟ فعله. ده من قال بشنو؟ بالمواظبة على القنوت في صلاة الصبح. ومن قال بعدم القنوت هم الأحناف كالحنابلة، استدلوا بهذه الرواية أنه لا يشرع إلا قنوت شنو؟ النوازل. لكن روي عن أبي بكر قلنا وعمر وعثمان في ابن أبي شيبة وغيره أنهم كانوا يقنطون في صلاة شنو؟ صلاة الصبح، ففيه معارضة لهذه الرواية. نعم. حسن ابن علي ابن أبي طالب ملقب بالست، ست النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني ابن فاطمة رضي الله تعالى عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هذه الكلمات: اللهم يا الله، اهدني في من هديت، هداية الإرشاد والتوفيق، وعافني في من عافيت، المعافاة السلام من الأمراض والبلايا والمصائب، وتولني في من توليت، والولاية خلاف المعادة، وبارك لي فيما أعطيت. البركة دوام الخير والكسرة، وقني شر ما قضيت، احفظ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تحكم ولا أحد يحكم عليك. إنه لا يذل من واليت، في رواية ولا يعز من عليت. تباركت ربنا وتعالى، رواه الخمسة وزاد الطبراني البيان ولا يعز من عليت. هذا النسائي من وجه آخر في آخره. وصلى الله على النبي. فالحديث يدل على مشروعية القنوت في صلاة شنو؟ الوتر، وهو مذهب الشافعي استدل بهذا الحديث. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت، أي هذا الدعاء الذي جاء عن الحسن في القنوت من صلاة شنو؟ الصبح. وفي سنده شنو؟ ضعف. وفي سنده ضعف. وهذه الرواية أيضا تمسك بها من قال بشنو؟ بالقنوت في صلاة الصبح. وهذه الرواية فيها ضعف. وفي حديث أنس الماضي أيضا مر معنا ولأحمد والدارقطني من وجه آخر وزاد، فأما الصبح فلم يزل يغنط فيه حتى فرغ. هذه أيضا فيها ضعف لأن أحد رواتها فيه ضعف. فالحديث الضعيف إذا جاء من طرف فإنه يرتقي إلى شنو؟ إلى حسن لغيره، ليس إلى حسن لشنو؟ وهذا متمسك من قال بالقنوت في شنو؟ في صلاة الصبح. نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بروك البعير جلوسه على الأرض، وأصله وضع بركه على الأرض، وبركه هو صدره وضعه على شنو؟ على الأرض. كما يبرك البعير، البعير طبعا بيقدم شنو؟ ركبتيه عندما يأتي شنو؟ يجلس على الأرض. وليضع يديه قبل ركبتيه، وبذلك ينافي مشابهة شنو؟ البعير. وهذا هو يعني يبين مشروعية شنو يا جماعة؟ تقديم اليدين على الركبتين عند شنو يا جماعة؟ الهوي والخروج للسجود. المصنف وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، وهذا من أسباب الترجيح، باب الترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها شنو؟ الطعام. لأن حديث وائل بن حجر يفيد تقديم الركبتين على شنو؟ على اليدين. وحديث أبي هريرة يفيد تقديم اليدين على الركبتين. طيب كيف نفعل؟ نرجع إلى شنو؟ الترجيح. ومن أسباب الترجيح قوة إسناد الحديث. ولذلك المصنف هنا يقول وهو أقوى من حديث وائل ابن حجر حيث إسناد الحديث. فده وجه وسبب ترجيح حديث أبي هريرة على حديث وائل ابن حجر. رأيت أي أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل شنو؟ قبل أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر. لا وجه شنو؟ تقويته وتعزيزه بحديث ابن عمر صحابة ابن خزيمة. وذكره البخاري معلقا موقوفا. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر، ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر. والمعلقات في البخاري كثيرة، ويضعها في ترجمة الأبواب، وضعها في ترجمة الأبواب. وضابطها ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، وما كان بصيغة التمريض ففيه الصحيح وفيه الحسن وفيه شنو؟ الضعيف. ذكره البخاري معلقا موقوفا، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو نحو ذلك يسمى شنو؟ موقوف. فهذا الموقوف مع حديث أبي هريرة يبين أن الراجح هو عند الإنسان عندما يريد أن يسجد يقدم شنو؟ اليدين على الركبة. نعم. وعلي بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد جلس للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. بيان أين توضع اليد في حال شنو الجلوس للتشهد، يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53. بينها بقوله وقبض أصابعه كلها وأشار بشنو بالتي تلين فيها هكذا، وأشار بإصبعه السبابة، السبابة لأنهم كانوا إذا تشاتموا وسب بعضهم بعضا يشير شنو يصبع، فسبيت السبابة، وهذا اسم في الجاهلية استمر معه، وفي الإسلام تسمى المسبحة، تسمى شنو المسبحة. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، هذا بيان لقوله وعقد شنو 53. فالحديث كما ترون فيه بيان كيفية وضع اليدين في حال شنو الجلوس في التشهد. نعم. وأنا عبد الله عبد الله بن مسعود بن غافل الغزلي أبو عبد الرحمن من كبار الصحابة إلى المهاجرين الأولين، قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. كانت العرب تحيي الملوك بأنواع من التحايا، ولذلك الإسلام جمع هذه التحيات كلها وجعلها لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات، طيبات من الأقوال أو الأفعال، الصلوات معروفة فرضها ونفلها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذه كما قال بعض السلف إذا أردت أن تصيبك دعوة كل مسلم فعليك أن تكون صالحا، كن صالحا فكل من على هذه الأرض يدعو لك بهذا الدعاء. وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الإخبار عن علم. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. الحديث فيه مشروعية التشهد، واختلف فيه الفقهاء منهم من جعله سنة كالمالكية ومنهم من جعله فرض كالحنابلة. وفيه أيضا مشروعية الدعاء بعد التشهد، والمعروف أن الإنسان يقول التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو بما يعجبه. قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه، أي أحبه إليه فيدعو به. وفيه مشروعية الدعاء بعد التشهد. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، أي كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعلمهم شو التشهد في الصلاة بالصيغة التي هي هذا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات، المباركات، الصلوات لله إلى آخره. فالحديث فيه مشروعية التشهد في الصلاة الجزء الأول، والتشهد العافية. والفقهاء كما بينا اختلفوا في حكمه، منهم من جعله من أركان الصلاة كالحنابلة وغيرهم، ومنهم من فصل فيه الشافعية قال الأول سنة والثاني فرض، ومنهم من قال كله سنة كما هو مذهب المالكية، التشهد الأول والثاني كله سنة صلاة. وفيه مشروعية الدعاء في الجلوس الأخير بعد بعد التشهد. وبالنسبة لألفاظ التشهد اختار الأحناف تشهد ابن مسعود، واختار المالكية تشهد عمر رضي الله تعالى عنه، واختار الشافعية تشهد أي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكل ذلك جائز وكل ذلك نعم. وعن فضالة ابن عبيد فتح الفاء صحابي رضي الله تعالى قال سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من سنن الدعاء تقديم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شو يدعو بما شاء. فقال عجل هذا أي تعجل في دعائه، لأنه كان ينبغي عليه أن يثنى على الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتحميد والثناء على الله إنما يكون بالتحيات لله، ثم يصلي على النبي ثم شنو ثم يدعو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. والحديث كما ترونه فيه يشرع المسلم ويستحب له بعد التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتخير من الدعاء ما يشاء. نعم عن أبي مسعود. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ويقال له البدري، واختلف في هذه البدري، قيل لأنه سكن بدرا وقيل لأنه شهد بدرا على خلاف في ذلك. قال قال بشير ابن سعد، وبشير ابن سعد بن ثعلبة والد النعمان عماد بن بشير راوي حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين من الأحاديث الأربعين النووية. يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي، في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسكت، وفي رواية حتى تمنينا أنه شنو لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم يا الله صلي على محمد. قال والصلاة من الله هي الثناء، الصلاة على الله من العبد هي الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آل محمد. قالوا آل محمد في الدعاء كل المؤمنين، كل المؤمنين. وفي مقام المدح الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقام الزكاة هم مؤمنو بني هاشم خاصة، مؤمنو بني هاشم خاصة أبناء علي، علي وأبناؤه العباس وأبناؤه الحارس ابن عبد المطلب وأبناؤه وأبناء الحارس بن عبد المطلب وهكذا. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم أو كما علمتم بالروايتين صحيح. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في شنو؟ بالتشهد، كيف يسلم عليه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فالحديث يفيد مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتكون بعد شنو؟ التشهد. واختلف الفقهاء في حكمها، فعند الشافعية فرض، عند الشافعية فرض، وعند المالكية سنة وليست شنو؟ فرض. إنما الفرض عليهم أن نصلي على النبي في العمر مرة مثل الحج. الحج واجب على الإنسان أن يحج في عمره شنو؟ مرة واحدة. قالوا: وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يصلي على النبي في عمره مرة، لقوله تعالى: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه شنو؟ وسلموا تسليما. أما في الصلاة فهو سنة، وأما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شنو؟ الصلاة عليه مستحب عند الدعاء أو عند ذكره صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فيكون الصلاة عليه مستحب. نعم. وعن أبي هريرة معنا أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. استعاذة للالتجاء والاحتماء بالله تعالى من أربع، أي من أربع أشياء. يقول: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم الأولى، ومن عذاب القبر هذه الثانية، ومن فتنة المحيا والممات، هي الفتنة التي تحصل للإنسان في حياته وعند شنو؟ وعند مماته، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالحديث يفيد مشروعية الدعاء بهؤلاء الكلمات في بعد شنو يا جماعة؟ بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في الدعاء الذي قلنا يقوم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة هي الدعاء بصرف المكروه، بصرف المكروه، فهذا يسمى شنو يا جماعة؟ استعاذة. والاستعاذة نوع من الدعاء، إلا أنها خاصة بدفع شنو؟ المكروه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وهذا بيان لمحل الدعاء، إنما يكون في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ بالله من هذه الأشياء الأربعة، ثم يدعو ويتخير الدعاء. نعم. بكر عبد الله بن عثمان بن عامر، الله بن عثمان الحافظ بن عامر أبي بكر الصديق مشهور رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. صنيع المصنف هنا يفيد أنه يكون بعد شنو يا جماعة؟ بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الاستعاذة من الأربعة أشياء، ثم يدعو بهذا الدعاء. قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. استحباب هذا الدعاء في الصلاة في التشهد الأخير كما قلنا بعد الاستعاذة بالأربعة من هذه الأربعة أشياء. نعم. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه. يستحق في التسليم وفي السلام التيمم، هذا مستحب ان يبدا باليد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بيان للفظ السلام نفسه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام ركن من اركان شنو؟ الصلاه. والفرض فيه كلمتان، السلام عليكم، ده الفرض. واذا زاد ورحمه الله وبركاته فهذا مستحب كما في هذا الحديث. وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهذا يفيد ايضا ان السلام الثاني من سنن شنو؟ الصلاه ومستحبات الصلاه. انما الفرض هو السلام في الاول. نعم. الجد منك الجد. نعم. المغيرة بن شعبة صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، صلي دبر الصلاة هنا بعد الفراغ منها، بعد الفراغ من الصلاة. ولذلك المصنف هنا يعني إنما جاء به بعد شنو؟ بعد السلام، أي بعد ما يسلم الإنسان يقول هذا الكلام. في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث في بيان نوع من أنواع الأذكار التي تكون بعد شنو؟ بعد الفراغ من الصلاة. نعم. نعم. الحديث يواصل بيان الأذكار التي تكون بعد شنو؟ بعد السلام، أذكار الصلاة التي تكون بعد السلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة ومن قادة الفتوح، فتوح العراق رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. هنا الضمير في الأصل أن يرجع إلى شنو؟ متقدم، لكن المقصود به هنا الكلمات التي جاءت بعد دبر كل صلاة، أي بعد الفراغ من الصلاة. اللهم يا الله إني أعوذ بك من البخل. البخل ضده شنو يا جماعة؟ الجود. ضد البخل الجود والسماع. وأعوذ بك من الجب. الجب ضده الشجاعة والجرأة. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر أسوأه وأصعبه على الإنسان، وهو الذي يكون بعد 90 والتماشي إلى فوق، فالإنسان يصير فيه ضعيف، يحتاج إلى من يأكله ويشربه ويطلعه ويخرجه ويدخله وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الحال. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وهذا يبين لنا قيمة هذه الحياة الدنيا، أن الإنسان يتعوذ بالله أن يمد له في شنو؟ في أيامه. ولذلك الإنسان يعني ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في أمور شنو؟ الآخرة، لأن أمور الآخرة ليس فيها حرب، فإنهم كما جاء في الحديث يعني يشب ولا شنو؟ ولا يهرب. أما هذه الحياة الدنيا حتى إذا فارقتك الآلام أو أرجاك الموت فستصير إلى حالة شنو؟ الهرب والكبر، ويعود الإنسان إلى حالة طفولة يحتاج إلى كل أحد. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فالحديث قلنا من شنو؟ أذكار الصلاة التي بعد السلام. نعم. وعن ثوبان نعم ثوبان ابن بيتد صحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، انصرف من الصلاة مصر التسليم الخروج، استغفر الله ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والجلال العظيم. فالحديث فيه بيان شنو يا جماعة؟ نوع من أنواع الذكر التي تكون بعد السلام. والحديث هنا يبين أن هذا الذكر يكون بعد السلام مباشرة، فبعد السلام مباشرة يستغفر الإنسان ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بعد ذلك ببقية الأذكار التي تكون بعد السلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله سبح الله قال سبحان الله دبر كل صلاة. قلنا بعد الصلاة أي بعد السلام ثلاثا وثلاثين، أي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين قال الحمد لله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا قال الله أكبر ثلاثا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، قالنا ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وتسعون وتسعون، وقال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحر هي الأشياء التي يحملها البحر إذا هاج واضطربت أمواج، والمقصود هنا كناية عن مغفرة ذنوبه جميعا. سبح الله ثلاثة وثلاثين، ويحمد الله ثلاثة وثلاثين، ويكبر الله ثلاثة وثلاثين، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. والحديث في بيان أذكار أذكار الصلاة التي بعد السلام، وهي بهذه الصفة وبهذه الكيفية. ولو قال التكبير 34 أيضا جائز، لكن مشهور وفي أكثر الروايات أن التكبير أيضا 33، ويكمل المئة بشنو؟ بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. نعم. معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. أن صلى الله عليه وسلم قال لو أوصيك يا معاذ، الوصية هي العهد الشيء، وغالبا ما تكون عند الفراق لموت أو سفر، ومعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في آخر حياته ولم يأتي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة، أي بعد كل شنو صلاة، أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن شنو وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. فالحديث من أذكار شنو يا جماعة؟ أذكار الصلاة التي بعد شو؟ بعد الصلاة. أذكار الصلاة التي بعد الصلاة. اللهم أعني على ذكرك. الإنسان لا يستطيع أن يذكر الله ويداوم على الذكر ويكسر من الذكر إلا بشنو؟ بالإعانة. بالإعانة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فكم تمضي علينا من أوقات الفراغ ونحن نتشاغل بأشياء لا قيمة لها، ما أن نتونس وإما أن نتصفح في الجوال أو غير ذلك، وهكذا تمضي الأوقات. لكن الإنسان إذا ربنا أعانه وشغله بذكره فهذا هو المصير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الله سبحانه وتعالى أولانا نعم كثير لا تعد ولا شنو ولا تحصى. الإنسان لو تأمل في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني شوف أنت تتنفس الحمد لله نفس بدون شنو آلة. عن كثير من في المستشفيات ناس لا يستطيعون التنفس إلا بالآلة. الأعضاء كلها الحمد لله تعمل وتشتغل، وهكذا نعم كثيرة ظاهرة وشنو وباطنة. على ذكرك وشكرك. والشكر الثناء على الله سبحانه وتعالى بالنعمة، واستعمال هذه النعمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى. وحسن عبادتك. العبادة المطلوب منها فيها شنو يا جماعة؟ الإحسان. لذلك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم شنو أحسن عمل. فالعبادة المقصود فيها الإحسان وليس المقصود فيها الكسرة. الكسرة لم تأتي إلا في الذكر فقط. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله شنو ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيرا. الذكر لأنه كله حسن، ولذلك طلب منه شنو الإكسار. أما العبادة ومنها الحسن ومنها شنو السيء، لذلك طلب شنو طلب حسنها. وعلى وعنا على ذكرك وحسن عبادتك. فالحديث كما قلنا من أذكار شنو يا جماعة الصلاة التي بعد الصلاة. نعم. وعن أبي أمامة، أبو أمامة المشهور صدي بن عجلان، المشهور أنه شنو صدي بن عجلان رضي الله تعالى صدي مصغر، صدي صدى مكبر وصدي شنو مصغر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة وآخر إلى آخر قرأ آية الكرسي، سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، دبر كل صلاة مكتوبة، مقصود بعد شنو؟ بعد الصلاة. وقراءة آية الكرسي من أذكار شنو؟ الصلاة التي بعد الصلاة. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فهذا يفيد استحباب قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو شنو؟ وقل هو الله أحد. أن يقرأ أيضا هذه السورة قل هو الله أحد، ففيه الترغيب في قراءة سورة الكرسي آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص بعد التسليم من الصلاة من آية من أذكار الصلاة التي بعد الصلاة. نعم. نعم. عن مالك بن الحويرث قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحديث بيفيد أن ترتيب أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة. يعني لا بد تكبير الإحرام أول، قراءة الفاتحة، الركوع أول، بعده السجود. أي يعني إخلال بهذا الترتيب يفسد الصلاة والصلاة بتكون شنو باطلة. وترتيب أركان الصلاة يعتبر ركن من شنو من أركان الصلاة، ودليل هذا الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. زادك الله عن نعم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وارضى ابو نجيد صحابي جليل قال قال لي صلى الله عليه وسلم صلي قائم. وهذا دليل على ان القيام ركن من اركان شنو الصلاه. ولا يجوز للانسان ان يصلي جالسا فرضا وهو شنو يستطيع ان يصلي شنو قائم. فاذا صلى القادر على القيام جالسا وصلى فرض فصلاته شنو باطله وغير صحيحه. صلي قائم فإن لم تستطع فصلي شنو ثم قام إلى خشبة سرعان الناس أبي هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي العشي من الزوال إلى الغروب يقال له شنو عشي. فإذا غابت الشمس يقال له شنو العشاء. قال له العشاء إحدى صلاتي العشي. وفي رواية أنها الظهر وفي رواية أنها شنو العصر. ثم سلم أي صلى ركعتين فقط وشنو وسلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. هابا من الهيبة وهي الخوف مع التعظيم. فهابا أن يكلمه وهذا يدل على أنه كان مغضبا صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس الناس المسرعون السلام عليكم السلام على طول شنو دير بيمشوا. وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة. تكلموا بيناتهم الصلاة دي حصل فيها قصر مع أن القصر إنما يكون في شنو في السفر. لكن وضعوا هذا الاحتمال لأن الزمان زمان شنو تشريع زمان تشريع يمكن فيه شنو النسخ وهكذا. من متوقع الله ومشهر ف أيوة. ورجل يدعوه النبي يدعو يسميه دعوت ابن فلان أي سميته ذل يدين. وذا بمعنى صح لأنه قال له وقال له طول في يديه ذا اليدين. النبي كان يقول له ذو اليدين واسمه الخرباق ابن عمرو اسمه الخرباق ابن عمرو ذا اليدين. وهذا يدل على مشروعية التلقيب أن نلقب الشخص بالشيء لكن الذي يحبه لا نلقبه بشيء شنو يكره كما لقب أبو بكر بالصديق وعمر بالفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن حيدر وهكذا. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم أقصر. النبي صلى الله عليه وسلم بنى على شنو؟ اعتقادي وغالب شنو؟ ظني صلى الله عليه وسلم. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ورجح جانب النسيان لأنه لو لم ينسى لبين له أن هذا تشريع مثلا وأن هذا حكم جديد وأن هذا شنو؟ نسخ وهكذا. ولذلك رجح جانب شنو النساء. قال بلى قد نسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الموطأ قال لا أنسى ولكن شنو؟ أنسى لأسن شنو؟ لكم. أي ليبين لنا حكم النسيان نحن الذين ننسى ماذا نفعل إذا نسينا في صلاتنا. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا سجود شنو؟ السهو سجود السهو متفقنا. واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال صدق ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصحابة وقال الصدقة ذو اليدين فأومأوا أي نعم لما هنا الإشارة أي قال فعل هكذا أومأوا هكذا ثم قال أي نعم أي هذه تفسيرية تفسر أن الإشارة هذه معناها شو معناها نعم وهي في الصحيح لكن بلفظ فقالوا في رواية شنو ما أومأوا إنما شنو قالوا قول فقال وفي رواية لم يسجد حتى يقنه الله تعالى أي حتى تأكد أنه فعلا صلى شنو ركعتين وذلك بالرجوع إلى شنو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلهم قالوا له إنما صليت فقط شنو ركعتين فالحديث كما ترون فيه مشروعية سجود شنو السهو وأنه سجدتين وأن الزيادة يسجد لها بعد شنو بعد السلام طيب السؤال هنا أين الزيادة هنا السلام أنه سلم زاد في السلام السلام الذي بعد الركعة الرابعة والسلام الذي في شنو في النصف هذا فالإنسان إذا زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد شنو بعد السلام فقهاؤنا اختلفوا في سجود السهو بعد الاتفاق على أنه سنة وأنه يجوز للنقص والزيادة أن يكون قبل السلام أو بعد السلام يجوز أن يكون البعد قبلي والبعد شنو قبلي باتفاق لكن اختلف الأفضل والمستحب قال بعضهم الأفضل كله قبل السلام وقال بعضهم الأفضل كله بعد السلام المالكية فصلوا في هذا قالوا النقص يكون قبل السلام والزيادة تكون بعد السلام والاستدلال على هذا واضح حديث عبد الله بن بحينة دليل على أن النقص قبل السلام وحديث الخرباق يدل على أن الزيادة بعد شنو بعد السلام وهذا أرجح المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله نعم خلاص طيب إن شاء الله نقف هنا ونواصل إن شاء الله بعد ذلك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم المسبوق فيه تفصيل السجود قبل السلام يسجد مع الإمام والسجود بعد السلام يسجد بعد ما يتم شنو بعد ما يتم صلاته هذا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام أما إذا لم يدرك ركعة كاملة فإنه يسجد فقط السجود القبلي لأنه هذا محكوم بشنو بالسلام وأما السجود البعدي فليس عليه سجود بعدي لأنه لم يدرك الصلاة إنما الصلاة تدرك بشنو بالركعة الكاملة إذا ركع ركعة كاملة مع الإمام فإنه له حكم الصلاة أي ما يتبعها من الأحكام مثل سجود السهو ونحو ذلك هذا هو التفصيل في هذا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته